بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى تفصيل كريم من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 14 بعد 100 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني. قالون تعالى: ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكذا قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. قرأ قالون بإسقاط الهمز، وله على هذا الإسقاط القصر أولا ثم المد هكذا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. قوله تعالى: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قرأ قالون بكسر الراء من قوله تعالى مفرطون هكذا: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. من أفرط رباعيا، والإفراط هو تجاوز الحد في العصيان والكفر. قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. قرأ قالون بفتح النون هكذا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. من سقى ثلاثيا. قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. قرأ قالون بإسكان الباء هكذا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. قوله تعالى: فهو ينفق منه سرا وجهرا. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: فهو ينفق منه سرا وجهرا. وكذا قوله تعالى: وهو على صراط مستقيم وهو على صراط مستقيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. قرأ قالون بكسر الباء أيضا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. قوله تعالى: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. قرأ قالون بفتح العين هكذا: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. وهي لغة في الظعن، وقال الظعن والظعن وهما بمعنى واحد، والظعن هو السفر. قوله تعالى: يعظكم لعلكم تذكرون. قرأ قالون بتشديد الذال هكذا: لعلكم تذكرون. وأصلها تتذكرون، أبدلت التاء الثانية ذالا وأدغمت في الذال فصارت تذكرون. قوله تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم. قرأ قالون بالياء هكذا: ولا يجزين الذين صبروا أجرهم على الغيب. وخرج الموضع الثاني المسند إلى الضمير، وهو قوله تعالى: ولنجزينهم، لأنه مجمع عليه بالنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم، فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء